إذا حصل هذا منها فسخ النكاح. نعم. فعلى هذا هذا القول، احنا قلنا هذا الكلام الإمام أحمد يشبه الفرقة بين المرأة التي عتقت تحت عبد أن هذا الفرقة فسخ، ما هو طلاق، لا تقولوا طلاق كما تقول المالكية، لا هذا فسخ، بدليل أن من تغير دينه من أحد الزوجين يفسخ بينه، وأن المرأة لو أرضعت أحد أقرباء الزوج فأصبحت هي محرمة عليه يفسخ النكاح بينه، ولكن لا يسمى طلاق، لا يعتبر طلاق. نعم. فعلى هذا لو قالت اخترت نفسي أو فسخت هذا النكاح انفسخ، ولو قالت طلقت نفسي ونوت المفارقة كان كناية في الفسخ. لو قالت طلقت نفسي من هذا الرجل، أنا أصبحت حرة وهو عبد، طلقت نفسي، قال لو قالت طلقت نفسي عند الحنابلة ليس بطلاق، هو كناية عن الفسخ، الكناية ليس بصريح، ولو استعملت لفظ الطلاق فليس بطلاق، إنما هي كناية عن الفسخ. نعم. فإن أعتقت قبل فسخها بطل خيارها. طيب هنا في خطأ أصلحوه، فإن أعتق ولا عتق، فإن أعتق قبل فسخها يعني أعتق الزوج، اقرأ المتن كده. فإن أعتق قبل فسخها أو مكنته من وطئها بطل خيارها. خيارها يبطل بمسألتين، لو علمت بعتاقها أصبحت حرة ثم قبلها زوجها بعد ذلك ولا جامعها ما لها خيار، بطل الخيار لأنها رضيت، هذه واحدة. الأمر الثاني قال إن اعتق قبل فسخها، هي عتقت وزوجها عبد فلها الخيار، قبل أن تختار عتق كذلك هذا الزوج فأصبح حرا مثلها فتساووا في الحرية، وهي ما طلبت الفسخ، ما طلبت الفسخ، عتق قبل أن تطلب الفسخ فتساووا، طلب الفسخ لأن فيه عدم كفاءة، الآن أصبح الكفاءة واحدة فتطلب الفسخ لماذا؟ فإذا يبطل خيارها في الفسخ بمسألتين، لأن زوجها يقربها قبل الفسخ أو أنه يعتق قبل الفسخ يبطل خيارها في هذا، واضح هذا؟ نفهم هذه الأحكام وربنا يؤجرنا على أن نتفهم هذه ولو كانت يعني غير واقعية. نعم. في زمننا هذا. فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ فالقول قولها. قالت أنا ما أدري، مكنته من نفسي ولا أعلم أني قد عتقت، أو لا أعلم أن لي خيار الفسخ، قال جهلها في هذه الحالة يقبل قولها لأنها تصدق في ذلك، يقبل القول قولها في هذه، لأن ادعت الدعوة قال ما أدري، طالبت الفسخ قالوا لا ما لك فسخ، أنت مكنتيه من نفسك، قالت ما أدري أنا لي الخيار لا أعلم، فهذا يقبل قولها في هذا. نعم. وقال الخرقي يبطل خيارها علمت أو لم تعلم. وخيار المعتق، قال الخرقي يبطل خيارها علمت أو لم تعلم لقول حفصة، لقول حفصة لامرأة عتقت تحت عبد أمرك بيدك ما لم يمسك فليس لك من الأمر شيء. الخرقي قال يبطل خيارها علمت أو لم تعلم، الخرقي يقول لا، الصحيح أن المرأة إذا عتقت وجاءها زوجها العبد فإن خيارها يبطل لأنها ما فسخت نفسها من قبل حتى لو كانت جاهلة. لما تقول هذا القول؟ قال لأنه وقعت قصة أيام حفصة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين، قالت كانت مولاة اسمها زبراء وكان زوجها عبد، فعتقت زبراء فاستدعتها حفصة فأخبرتها قالت إني مخبرتك بخبر ولا أحب أن تستعجلي ولا أحب أن تصنعي شيئا، أنت لك الخيار في الفسخ ما لم يقربك، إذا قربك الزوج ما لك خيار. قالت إذن والله هو الطلاق هو الطلاق هو الطلاق، ثم فارقته. عفصة قالت لهذه المرأة تعالي أنت الآن أصبحت حرة وتملكين الفسخ، لكن ما أحب أنك تصنعين شيئا. لما قالت لا أحب أن تصنعي شيئا؟ حتى ما تكون سبب في فراق المرأة عن زوجها. قالت أنا أخبرك بهذا الأمر لأنه من الدين من النصيحة، لكن ما يعني هذا القول لا أحب أن يكون ذا تأثير عليك، فبمجرد أن قلت لك هذا القول يكون قصدي فراق بينكم، لا تستعجل. إيش يستفاد من هذا؟ يستفاد من هذا أن المرأة المسلم إذا رأى من إنسان قدم على عمل وأن هذا العمل فيه مصلحة له أو مضرة عليه ينبهه على ذلك، وإن اقتضى ذلك إفساد أمر، إفساد زواج، إفساد صفقة، إفساد كذا، لأن باب النصيحة، لأن هذا من باب النصيحة. فإذا رأى إنسان أنه أعطي كذا وأخفى الناس عليه حقه من هذا العطاء، فجاءه قال ترى لك حق في هذا المكان قد أعطيته، لكن ما أحب أن تتسرع، لأنه لو طالب سيضطر أنه يكشف أناس زوروا، ويضطر كذلك أنه يستخلص مال وقع في أيدي أناس. فقال أنا أخبرتك أنا لك حق هذا، فلا بد أن تخبره، إذا كان له حق أخبره، وإذا كان كذلك أمر يحاك عليه وهو لا يعلم فمن النصيحة أن تخبره، وما يكون قصدك إيقاع الضرر بالآخرين، يكون القصد إنجاته من هذا الضرر أو حصول ما كان يتوقعه من خير. ولا تبالي بمن يقول يا أخي أنت قطعت رزق آخرين ولا ضريت بآخرين، هذا كلام لا يفهم. الأصل صاحب الحق أن يوصل إليه حقه ويبين له ذلك، هذه من النصيحة ليس من السعي. إنسان إذا قصد النية الصالحة يصلح قصده ونيته ويخبر صاحب الحق بحقه. فهذه حفصة قالت تعالي أنت عتقت فلك الخيار، لكن شريطة قبل لا يصلك زوجك، إذا وصل إليك فخيارك باطل. واضح هذا قول الخرقي أخذ به خالف الإمام أحمد في ذلك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وسلم الله عليكم. بسم الله.